الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. برزان با حول قوتي اخوان تبارك وتعالى بردوام لشرح باخچي چاكان لفرمايشتكاني پیغمبرمان عليه الصلاة والسلام رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولم كتبش انقشتوينتا باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويا باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا قرتني سيروج لمانيكا سنة باتفاق هم علماء، قرتني سيروج لمانيكا سنة باتفاق هم علماء، وباشتريشا أمسي روجا سيانزو شواردو بانزي مانبت أما أفضل ترى وأولى ترى. والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور كما صحيح مشهورا بريتيلا سيان زو شواردو بانزا، بريتيلا سيان زو شواردو بانزا. أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، خوشویستەکەم بەسێشت ئامۆژگاری کردوم، بەسێشت ڕاستپەردەی پێداوم. لن بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا هەر مانگێکە سێ ڕۆژ بە ڕۆژوبم، و ڕەکعتەی الضحى و دوڕکاتی نوێژی چێشتەنگە ئەنجام دەم. نوێژی چێشتەنگا لە بابەکانی پێشوو ئەوا دەزانم لە بابی فەضائل بوو، باسی فەضڵی نوێژی چێشتەنگامان کرد کە دوو چوار شەش هەشت ڕکاتە و فەضڵەکەی زۆرە. ڕەسوولی خوا ناوی ئەنا بە سەلات الئەوابین. فەرمێ وركعتي الضحى ودركاتي نجي الضحى، طبعا نجي الضحاش براي جماهير علماء مقبولة سنة، وهنيك إجماع شان لسرق واستوتوا. وأن أوتر قبل أن أنام، وبيش خوتن وتر بكم بو كسيك أزاني بخبرنايا، أما كسيك زاني ديت خبرا باشتر وايا لدواي هستان أنجامي بدات. و هر کاتی بون بتایبتی او کاتانی شوگاری زستانه، شوگاری زستانه و دریشتره انسان زانیه بخبر دی دوای خا شوگاری هاوین که کورتره اوسا زانیه بخبر نایه پیشی دخا. أفرمي متفق عليه أم حديثا بخاري ومسلم كوكن لسر جرانوي، أم حديثا بخاري ومسلم هل دكان كوكن لسر جرانوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، زور خوش بيستكم بسيشت آموشغاري كردوم، لن أدعهن ما عشت تامن لجيان بموازيان لناينم تركيناكم، وصحابكاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام موابون سور بون لسر أوي بيغمبريان لسر جهشتوا ولا خزمتي جيش بخزمتي جيشتونو كاريكان أنجام داوا لدواي أوشر لسري بردوان بون وتركينكا نسأل الله الإعانة والتوفيق. أفرمي بالصيام 3 أيام من كل شهر لهر مانك السيروج بالرجوب وصلاة الضحى ونيجي تشتنقا وبألا أنام حتى أوتر رواه مسلم ولا أنام حتى أوتر ونخوم حتى أكون يجي وترك مطمئن بوكي أما يعني وكسيك بزاني بخبرنا جاء رواه مسلم هيا أخرجه مسلم أم أسلوبانا فرقناكا وهردك يكشتا أقل شيء هناك فرق قال بيني رواه وأخرجه والظاهر ويا الله أعلم فرقني متى بتي إلا أم شيوي أم كتابها يا بل رواه مسلم يا أخرجه مسلم فرقني لبيني هردك يعني ألين جاريك بيايك ما مصايك لا قنديك محاضرة دا بس أو حديثاك كأفرمي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أخرجه الطبراني حديثك أفرمي شويني سنتي قلاني فيشخو تانكون هنغاو بهنغاو أقر وكوشون أقر بيتو أواني إيوة شامين ليكن كجولك وقاو لكان برونا ناو كوني بزن مجاكا إيوة شنيكن لو دخلوا جحر ضبي أقرونا وكوني بزن مجاكا أخرجه الطبراني طبراني دري كردو أخرج الطبراني يعني طبراني روايتي كردو قلت يا كابلا مثلا اشتواي نبي استوى الله الشيخ من أخرج الضب الله الضب بك الله كيبز المشغل طبراني دري كردوا الله نا أما الله ما حديثك وايا حديثك وايا ك الله أخرجه فلان يعني ما حديثك كسيك كسيق روايتي كردوا فألا أنام حتى أوتر رواه مسلم أما بريتي لتخريج حديثك يعني كي روايتي كردوا أم حديث أبوي أقر كسي طالب العلم كسي مهتمة أقريته أبو أصلك إيه بقريته أبوي أبوي أعوى بحسي أكن أوتر من أسند فقد أحال هل كسي السند يخوي بحس كرد ومزرقي خوي بحس كرد إيتر لو ميلة سر خوي نهشتوا طبعا أمقصى غالبا صحة أما نقل اشتيك كتو يعني علاماتي هل بسن ودرود لسيفيا وديارة طبعا شاكا كإنسان اشتيك بزين الدروية مثلا بس بلا فلان كتابها تو وآله وآما جبك أبويك هل بسراوة يان آما جبك أبويك بشتي بينا بسري كي إنسان سندج باز بكا يا بابلين كي إنسان سرچاوة كشي باز بكا لو ما أكري جغتي لسر كادو يبون مكابرة بيبول بيغمري خو علي صلاة والسلام هاتوا لما لي خوي دانشتوا فاطمة لتنشتي وبوا بيايا قاتوا دايتي لقابي لقل بيغمرة طبعا علي صلاة والسلام بيشو باسي زماني كرديان كردوا وتويتي زماني كردي زماني كي آوايا لم أسنايبنا كسيك دايتي لقابي قابي كردوتو فاطمة وتيتي ميمكا محمد لمالا يعني ميمكا محمد لمالا كاتي قليشي ليكي أما بو يريتو الله أما من قليم لسرنية شكوبتو ملا فلانك يباتو حقيقة أم جورا باس كردني سر شاوانا جي قليو قازن داي براسي بول بروي أم تشيروكا سرو قبوزو سرو شوازي دياري هالبسرهاو ناكله تو بلاي من ما دامتم الفلان كتاب هاتوا لو مملا سري خوم خستوا يعني اسواري هل بسني فيا وديار اسواري هل بسني فيا وديار هل هو دواي بحث وقران مانو أم لا أولا ما كنت ما شاكين أم قصب يخاونا تما شاكين أم قصب عمري صالنية أم تشيرو هل دروس كدنا كي عمري صالنية يعني حديثي و لكتوب حديثة هل بسرها وكان نايدو زيوة يعني يوني كون هل بسرها يعني زور تازع الباكيت خوانا على الباكيت يعني ناو باكيت در شو ما تازي زور تازي فبويا يعني بالرغم انك مش كفني خاوني امشي روكي هل يواسي والله اعلم لا ما تايس كفنا ان النبوي شي نبويته او نتعظي ام امشي روكي او نتعظي البسرا فبويا ناكري مثلا هم مش تيك بلي من اسند فقد حال بالضبط ام قصص زور جار من اسند فقد حال بلي لا فلان كتابات ولا فلان شونات وكابرا كي شيء لخوي كردو يصير قليل يا ناكي بلام لشتيك امكاني بي هل بقري نكشتك دروز على سبيت هو بلي والله تو نابي قليم ليبكي نابي قازن دم ليبكي وكو بسم الله هني بالرزا كاتي قليل يكي بو فلانش دجارت وتجي اخر من مزرة كان باس كدو قليم لي ما كان لسراو ناب والله يبرا قليل يكي لسراو قليل يكي لبروي تو الزاني ام تشيروكا يعني سرو قبوزي هلو سراو بلكو كسيك سري بعلم شريعته كرد بيو هني قلق الله تشوبيو بقرو بردي لقل كتيبه كان كرد بي الزاني الله اعلم ما أما هل بسرعوا رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله في أغمار خوان فرميتي عليه الصلاة والسلام في أغمار خوان عليه الصلاة والسلام فرميتي قرتني سيروج لهرمانيكا بريتيلا قردني همو صالكا بريتيلا قرتني همو صالكا شون قرتني سيروج لمانيكا بريتيلا قرتني همو صالكا صالك شن روجا سيصو شص أم كسها توا لمانيكا شن روجي قرتوا هر حسني بدقاتا سيروجي قرتوا كواتا شنكا مانيكا سياني قرتوا في ديبكا سي چن مان مانيا دوانزا مان دوانزا في سيبكا ها تماشا اكي سيصو شص روش وكأنه هم صالكا تشيت كردوا روجود قرتوا اه مش بريتي لفضل اخوة شون ان شاء الله بشي ده هاتوا سيبتا باسا كم من فطر صائما لباسي فضلا فضل اخوة كابراء الروي نانا ديت الروجواني روجوكي بي اشكيني تيري اكي اجرك تشيا وكو اجري كاسكا واي الروجي تاور الروجي قلتوا الروجي قلتوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء باسي تشيروكي كابراء بوكردن كوتم اخرجه الطبراني جاء بي الله اخرجه الطبراني والشيخك الله الشيخ أخرج الضب طبراني دري هي ناوى يعني بزد مشاكل دري هي ناوى قال لي نا طبراني حديثك هي دري هي ناوى قال لي حديثك هي لكنا كدري هي ناوى قال لي نا يعني روايتي كردوا يعني نا حديثك هي روايات كردوا قال لي أي بزد مشاكل شيء وصلت قال لي شيء فلان من بيبي قال جاري الحديث بويا بخيرمو وازهيني الحديث خيرمو بوين الحديث تامنا خيرمو ما هو أزنيري يعني يجي بزنجك هي طبرانين يا إيسا هو أزمار وضحوا تشيروكا شوانا يعني شيخ كم حزر هذا باسي حديثي باسي وحديثين بوكا لكوتاي والله أخرجه الطبراني كابر على الشيخ أخرجه من جحر الضب يعني كاتي الطبراني دري هنا و بزن مشككا طبراني دري هنا والله نا حديثك يدري هنا والله حديثك لا تشالك دري هنا والله نا حديثك يعني روايتي كردوا الله اي باشا شي وسر بزن مشككا داي الله نا بزن مشككا لا حديثك وكو شبهان دم بيامري خا شبهان دويتي يعني يسب بزن مشككا هي طبراني نيا الله يقدر جالس الحديث بويو بخنمو شي فلان فيها توم حديثنا من اخر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه أخوان ما متفق عليه وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها لمعاذ عذبي وبسري لا عائشة كرد ورزاي رزاي خواي ليبيع. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام آية بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لهمو مان يكسيروش بروجو دبو؟ قالت نعم. فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ لشو مان يكسيروجو دقر؟ فمي لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. قويني دا لهل مان يكبوايا روجو بكر البايا يعني كي بوي بلوايا بوي بكرايا بوي بقنجايا روجو إخوي دا قيرت. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. راه ترمذي وقال حديث حسن. أفرمي أقرهاتو لمانيكا سيروش بروجوبوي أوا سيانزا وشواردا وبانزا بقرة. ترمذي روايتي كردوا وعلي حديثك حسنة. تلمذي روايتي كردوا وعلي حديثك حسنة. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني في أكردين بقرتني أيام البيض الرجس فيها كان طبعا أما بتقديري محذوف. بتقديري شيء محذوف يعني شيء بتقديري محذوف يعني بصيامي ليالي أيام البيض بقرتني بصيامي أيامي ليالي البيض بقرتني روجاني شواني سبي روجاني شواني سبي بو بيوت لي شواني سبي لبروي لمو سي شوا ما نشوا ودنيا تاريخي خينما وبهوي اوي مان بربوا دنيا روشن بوتو بو بيوت راو ايام البيض بو بيوت راو ايام البيض. راه بدأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. أفريق يا غمري إخوان عليه الصلاة والسلام أيام البيض هرجيز بسرنا أحد نجريه يعني لا يفطر يعني قد رويني دا أيام البيض نجريه في حضر ولا في سفر. في حضر ولا في سفر يعني نا لا نشتجيبونا نلا سفرشة نلا سفرشة يعني هميشة بردوان قرتويتي. راه النسائي بإسناد حسن. أفرمي نسائي روايتي كردوه بسندك حسن. أم حديثة هنيق لأهل علم منازعة أكن لسر تحسين أم حديثة يعني يضعفونه بويا أفري بإسناد حسن وقد ضعفه بعضهم هنيق لعلماء جوتوي أنا حسن يا باب فضل من فطر صائما بشيق لباري أوي بشيق لباري فضل كسيكوا دنب الرجوان يبكاتوا لباري فضلي كسيكوا دنب الرجوان يكبكاتوا. علماء خلاف يعني لباري دم كردنوي الرجوان علماء خلاف يعني لباري دم كردنوي الرجوان آية تنها الرجو كي بشكيني يعني برباني بي بكيوا أجلك الدسك وتوا يان من فطر صائما بريتيلا إشباعه تير كردني. اختلف العلماء أويشي صحيحة إنساني مسلمان أقربيتو دمي بي بكاته وتيريشي بكا أو لا تلو تشاكترا. أما أقر بينك لا تيريكا تنها بيكرا روش بربانكي بي بكاته مثلا كابرايك خرما دهيني نسق دهيني إوارة لم زقوته أما بحول قوتي خو أما جريد سقوته من فطر صائما خو أقل مثلا شن كسي هي لم مزقوتك بردوا يعني مثلا رويش ناني بوهم مزقوتك دروز كردو ناني بيدان أما أجرك كامل ترى وكامل ترى إن شاء الله تعالى كوات حديثك كيش أملك روجو بيش كان دني يعني بربان بيكر نوي بربان بيكر نوي يان بردنوي ونان بيداني بطاوتي هردو كان بحول وخوتي خوش أملك بيقو مانيش دوميان كامل ترى وطاوتر وقلا يكميان ها فضلي أو روجواني كوا للاي دخوريت لا يوجه فضل الصائم الذي يؤكل عنده يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده ألوها أم بشباسي أوشي تياكم دعاء كردني بخور بو أو كسيكا خواردنك لمالي دخوريت باسي أمس يشتد بوكم بين سر باسي يكم يعني أفرمي عن زيد بن خالد الجهني لزيد كوري خالدي جهني أوه ملاحظيك بدم ليرا لباري قتاده كوري ملحانوا كأبوي باسي جيانا مين بكر داي عادة معنا باسي أكين قتاده كوري ملحاني قيسي جريرية ألين بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم مسحي كردوه بسر يعني دسي هنا وبسر دموشاوية وألين هربوية بهوي أو دموشاوية همشا قشا وبو جوان بو بهوي أو دس بيه هناني بيغمبروا عليه الصلاة والسلام ألين همیشه اون جوان بود، ادود روند پیا کرد و روند لی داد، اون جوان بود در وشاعت او. و یکی از خزمانی خویاله رجیل لای قتادی کوی ملحان بوم، او رجی که ایتر دوادوای عمری بود، کسی لوسر و تیپر بود، قتادا لای او بوم، کسی لدور و تیپر بود. الله والله برم بلايك عبره وانا بو سيري قتاده ما كرت او اند جوان بو غوناي ادو روند لي داو كابرام لنا ودمو چاوي قتاده بيني كابرام لنا وچاوي قتاده بيني كتيبرو ام كتيبش ام بسراتي قرامه لا كومدق لكتيبه كان هاتو لو انا لا طبقاتي ابن سعد ولا كمال كتابي تريشا أنبازا ومبسر هاتي قردرها وتوا على كل مراب رزقانم شتي زول لسر جيانا مينا هاتوا هر أوان دم برشاو كوت لباري جيانا ميوا أفرمي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره هر كسي بربان بروجوان يبكاتوك أجري أبي هيا مفضل إخوائي ونقل محدثين أم حديثة هنا لجير أو ناون شان لجير ناون شان فضل إخوائي روجوان يبربان بي أكيوا أجرك يا ولد السكوي ببي إلى أجرك يا وش كان بيتوا غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء غير أو أن بيدواي بزانا أجري روجوانك هيج كم نابيتوا أجري خود بوخت أو أجري وش بوخويتي روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح من عن أمي عمارة الأنصارية أمي عمارة عفرتك مجاهد بوا وألين هردو براكي وميردكشي ومنالكانشي لو الصحابة بوا كالبيناوي إسلام الزوريان كردو زوريشان ششتوا لبيناوي إخوة زو مسلمان نبيت بجداري بيعي عقبي دومك بيعذب بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بجداري لشركانك بجداري جني أحدك وحديبية وفتح مكة وشري حنين وشري ماما وأويك باسكري دو موقفيتي لدو شري جوازي كان شري ماما أو كيتريشان بريتي لشري أحد لشري أحد ألين خويو ميردكيو دو لكركاني بجداري شركان كردوا حبيب عبد الله خوشي أبي بسر مجاهد كان دا بشكر دوا كاتك مسلمان وتنزل لشري وحدة كدوم شري مسلمان توشي شكانك وشكز ديك دين لسرتاوا وللكوتايوا توشي شكزتو شكانك دين لكوتاية و أوسا أم أفرتا دامزرا و بي بيش أسبا و بي لبينا بيخواي قولة جهادك و برقريئك حتى وكو سيانزا برين لجيان يدروس بيت حتى وكو سيانزا برين لجيان يدروس بي بويا و أروات دوري بيغنبله عليه الصلاة والسلام برقري ليك و أي باريزي لدجمنان التي لكان ينبوي بر بيغنبري إخوانا نكوي عليه الصلاة والسلام و هروها لشر ما مشى لسانه و إكلا إكلا من علكاني وهل وها خوشي لم شرب جدال ابن وموقفي كي أبيت ميجو لبيري نكردوا ولم يجو تومار كراوا وآزايتي ونبردي أم آفرتان وسراوتوا حبيبي كوري زيدي كوري أم آفرت برزك أمو عمارية وضلنيام زوريك تناوي تان بيستوى مسيلمي كذابي كجي وعبد الله كريشي ديسان و بلاماري مسيلماء دا ويكي كبير لوانيش مشيرا كيبر مسيلماء كبير وليه دات وتحبيبي كري مسيلماء كجي عبد الله كري أو أدال مسيلمو يكي قبل واني كبجدار بيلا كشتني مسيلمي كذاب خوشي لو شرب رين دار بي دسي شي أبريت ولو شرا الله انكاتيك لشارك قراوتو وبكري صديق خوي بو خوي شو بو مالانو سرداني كردوا لبر فضل داري أمو ممارا على كل أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شوبو مالين أم عمارة ناني خصوة بردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام وبيغمر عليه الصلاة والسلام بيفرموا بخو فقالت إني صائمة من ناخم بالرجوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن أما بريتي ولا بشي دوم أقر كسب الرجوبة وخلق يقبان بك نان لمالي بخون أو سافرشتا فرشتا كان صلاوات يعني شيء وكو ابن حبان وغير أو أم حديثا وهاو شيء وكاد يدهينا لجير شيء استغفار داوي اللي خوشبون كردني فرشتا داوي اللي خوشبوني أبوه كان أقربيته خواردين لله بخون حتى يفرغ تاوك اليد بنما وربما قال حتى يشبع فرموي هتاوك اليد بنما يا هتاوك تيربن يا هتاوك تيربن أم حديثة فرمي تلمذي الله حديثك يا حسنة هنقل علماء جبنا زعاء كان لم تحسينا الله نبلقوا حديثك حديثك ضعيفة لو أنا شاء الله أعلم أقرب تربي أم حديثة ضعيف بيت أقرب تربية والله أعلم حديث ضعيف بي لا أنس وعن أنس أما كوتا حديثي أم بابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح أفرمي بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم شوب مالي سعد كري عبادة أبو نان وزيت يعني خسر بردسي بو خواردن أبش خواردي وباشان فرموي أفطر عندكم الصائم الرجوان للاهتان دم كنوا وأكل طعامكم الأبرار و بياو شاكان وخلق شاكا كان همش أناني مالطان بخون وصلت عليكم الملائكة وفريشتي صلاة على سر بدن من وكو دعاء ترجمة مكرت أطوانيوكو خبريش ترجميكي كخوي أقلوكو خبريش ترجميكي ما بس بي دعايا يعني للاي يو الرجوان دميان كردوا وخلقي شاد للاي يو نانيان خوارت وفريشتيش صلاواتي لسردان أما خبر بو بلام أو يكم دعاو او يكم دعاو يعني في امر يقول دعاك اوا او هاين بسر به وفزن تنها ام كتاب من موانيا كتاب الاعتكاف فقد وانيا اخر شتا بس او ما زور باشا كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف افرمي باب الاعتكاف في رمضان بشد لبال اعتكاف كردن لا لماني رمضان او اعتكاف لعكوفه وهاتو عكوف يعني ما نوى بابا بون لزوم وما بسيش لشريعته بابا بوني مزقوتا وخو مقيد كرنا بمزقوتا بنيتي عبادته وما ويك لا لما وكان لكاتيك لا كاتكان بوشي وازي الشرع فرماني كردو بنيته لغل طبعا خود رخصنا ولا وشتانيك بطاغية كانوا إن جهادو تي اعتكاف كردن لرمضان شنك أو إلا بيغمر ما تعي صلاة والسلام اعتكاف إلا رمضان كردوه لما أني رمضان وآي غير رمضان إيش أبي بل غير رمضان أبي بس أفضل وشاك تروي لما أني رمضان أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديك وتعي رمضان اعتكاف يكر متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان دي كوتاي رمضان اعتكاف يكرت حتى توفاه الله تعالى توكو خواهي قبل بردي وبلاي خواهي ثم اعتكف أزواج بعدي باشان خيزان كان في أغمري صلى الله عليه وسلم لدواي في أغمري إخوة اعتكاف يكر متفق عليه حديثك متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام هم رمضان درجة اعتكافية فلما كان العام الذي قبض فيه بلما أوصل إليك تياي وفاتك اعتكف 20 يوما بدرجة اعتكافية رواه البخاري هني فائدة لم حديثان وخزمتان بكم فائدة كم اعتكاف لرمضان باشترة وشاكترة وأجدكي قولترة فائدة الدوم درج به أفضل ترى شاك ترى كامل ترى أجرنا روجي كيجبي تائب على درس الاعتكاف يعني العلماء فرمون مريت مزقوته بين عصر ومغرب درس بود بكي تنية اعتكاف أول شيء صحيحة هي جنات ولا بريد ديالي كرني ما وكيوا بلام يقروش قنجاوة وشياوة وباشترها ولا هيك ما كيتي يعني لايك مكي نك تحديدا لايك مكي وكو أفضل واي إنسان لو كمتر اعتكاف نكات اعتكاف لو كمتر اعتكاف نكات على كل فائدي سيام تما شاكي بيغمد يخوة صلى الله عليه وسلم تركينا كردو كان يعتكف كان جلي أصولي كان بو استمراريتي أجرتي لو نصاني كانيت يهاتوا إلا مجر قرينيتر بمعنى شيء تزور جارتي نك بمعنى همشة بردوان بوبي للسري أجرنا خوي قرينة نبي للراسية كانك أبو استمراريته قرينة نبي كانك أبو استمراريته والله بهني قرائن وتو أزاني رسول الله جار بلو كارينة كردو تركي كردو فائدة شوارم يا فائدة كيتر أو تاني كوا رسول الله تامر دو بردوان بول للسري فائديك ترخيزانا كاني في أغمر عليه الصلاة والسلام لدواء يشكر دوينا أما فائديك تيا أبو جوتاني نسخ نبوتو أقل نسخ بوايتو خيزانا كاني دواء خوي اعتكافيا نيكر أو فائديك رنقا فائديك تر في أغمر إخوان عليه الصلاة والسلام أو صالي وفاتك بيشو اعتكافك مش بلغير سروي دروس زيادة دشو اعتكافك والدروس غير رمضانش اعتكافك مش فائديك خارجية وكو عمر رضي الله عنه الله يبتمي في أغمري صلى الله عليه وسلم من نزر مكردو وكوا شويق اعتكافكم رسول يخاش فرمي اعتكافك بجيب قينا شوي اعتكافكم لمزقوتي حرام فرمي اعتكافك بجيب قينا أمش بلقي لسلم كوا لازمني إنساني معتكف بالرجوبة أقر لازم بوايا بالرجوبة أوسا بشو دروزن باعتكافك إشكو إنسان بشو رجونا أقري وايا بلام رسول يخاش فرمي رجوك بجيب قينا أما بريتي لآخر حديثي كتاب الاعتكاف بمجدنا كوتاي أم كتابة كتاب رياض الصالحين كتاب الاعتكاف خواهي جان بفضل مهرباني لدفار من لمن بولي لمن خجبي مصلاحي حال مانكي يا ربي خوايين بمنته مهربان لي دبارين وما لي بكي اور بس ورز زماني تو بدينو جونا دين رزماني خلق خوايين داود ليك برحمه وفضلي وكرمي خوت حكمته دانايما في بخشي او بلينك لجي خويتي لشوني خويتي لكاتي خويتي بو خلقي كوا بوينشيا وبنجاوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.